تنقيط المجتمع من هذه القنابل الموقوتة التي يمكن أن تنفجر كل يوم. أنت لماذا تظن بالمال على العاصي ولا تستحضر قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك؟ كثير مننا كان له تاريخ في الانحراف، وربما كان انحرافه أطم من انحراف غيره، وربنا عز وجل هداه، وكلما التفت إلى ماضيه شعر بالخجل. طب لماذا لا نستثمر هذا المال في هداية هؤلاء؟ أنا ما أقول لك شيء، خذ المال اعطيه للعاصي واتركه، لأنه ممكن يستثمر هذا المال في العصيان. لا، أنا بقول لك لابد أن يكون هناك جهد دعوي في مقابل هذا المال، مش لازم أمن عليه ولا كلام. في بعض الناس كان لا يصلي وجاي طالب مساعدة، فأحببت أن أنفذ هذا المعنى معه، فمش هقول له بص أنا ما بديش إلا للي بيصلوا بس. أنت ممكن تقول هذا الكلام بس أحسن من كده. قلت له طيب أنت بتصلي في أنهي مسجد؟ وأنا أعلم أنه لا يصلي، لأن المعلومات اللي جاتني عن هذا الإنسان لما جاء يطلب قرضا فأنا بسأل عنه أشوف ده أعطيه ولا ما أعطيهوش ولا الكلام ده. فالرجل جاره قال إن هذا الرجل لا يصلي ولسانه زفر ويقول ألفاظ بذيئة ومش عارفين الكلام ده، وأهل الحارة قرفانين منه والكلام ده. قلت طيب أجرب حظي، ما هو ده ميدان خصب بقى عشان تجرب ملكاتك ومواهبك والكلام ده. فقلت له طيب أنت بتصلي في أي مسجد؟ فقال لي بصلي في أي جامع. أي جامع بصلي فيه؟ ما فيش مسجد محدد. قلت له طيب أنا عايز أقابلك، فحدد لي مسجد معين نتقابل فيه في صلاة معينة. قال لي خلاص في المسجد الفلاني في صلاة العصر. قلت له خلاص إن شاء الله في هذا المسجد في صلاة العصر أنا أكون هناك. رحت صليت معه، كان موجودا. خرجت معاه كأني ما أعرفش عنه أي حاجة. قال له أنت ماذا تريد؟ قال والله أنا ظروفي كذا وكذا وعايز أعمل كشك، أبيع فيه شوية حاجات، وعندي أولاد وعندي مش عارف امرأة، وكنت شواط لزمان وكل الناس تخاف مني ومش عارف إيه والكلام ده. قلت له طيب يعني أنت رجل لا تحسن التجارة، فإيه المانع تاخد دفعة شهرية كده لحد ما أمورك تتظبط وتشعر بالإداء، ونشغلك في محل تاخد خبرة من صاحب المحل والكلام ده، بدل ما تجرب في مالك أنت جرب في مال الناس، وإنك أنت تشتغل مع هذا الإنسان والكلام ده. الخلاص واحد من إخواننا الأفاضل ما عندوش إطلاقا أي مكان لعامل. قلت له خد هذا الإنسان عندك وشغلتك معاه، كل ما تيجي رايح الجامع خده وشوف أنت هتستعمله بكم. هتستعمله مثلا بعشرة جنيه، شغله يجيب عشرة جنيه بس، اديله العشرة جنيه وأنا سأعطيك من مال الزكاة بقية المرتب، وتدهوله كما لو كان هو المرتب بتاعه، بس ما تاخدش من جهدي أكثر من عشرة جنيه عشان ما نبقاش تستغلين أموال الزكاة لصالحك أنت. سبحان الله، لم يمض شهر إلا وقد أعفى لحيته بدون ما حد يقول له أعفى لحيتك. يروح المسجد، كل ما يروح المسجد ياخده معاه، ساعات يقول له اذهب أذن، يطلع هذا الإنسان اللي كان شواطلي له هو الذي يرفع الأذان. طب المجتمع استفاد من استقامة هذا الإنسان ولا لا؟ المجتمع استفاد قطعا. فأنا عايز أوجه نظر إخواننا إلى ضرورة النظر إلى أهل العصيان، بشرط أن يكون لك مجهود دعوي مع هذا العاصي. مش تديله الفلوس وتنساه، ما تديله الفلوس وتنساه، سيستعينه بالمال على معصية الله عز وجل. فأنا شرطي أهو في إعطاء المال للعصاة أن يكون في مقابله مردود دعوي، وأنا أعلم أنه لا يستطيع أن يقوم بهذا إلا أفراد غلب عليهم الحلم والشفقة، وإلا ممكن أن يضيق عطنه ويفسد هذا العاصي ويخليه يزداد في العصيان. يبقى إذن هذا التوجيه في استثمار المال توجيه حسن وله مردود جيد على المجتمع وعلى هذا الشخص.